ويدخل مدينة القدس المدينة الثالثة بعد مكة والمدينة المنورة مدينة الإسراء مدينة الإسراء والمعراج. وكم كنت أتمنى وأنا واقف الآن بين يدي الله أن تنزل السعودية بثقلها تطالب بالقدس. كنت أتمنى أن تعلن السعودية كلمة حقيقية بضم مدينة القدس إلى المسجدين الآخرين، فالمسجد الأقصى أسير. كم كنت أتمنى أن تعلن السعودية كلمتها في بيت الله الحرام تدعو إلى تكوين جيش يسمى جيش الأقصى، المتطوعون فيه من شتى بلاد المسلمين، وتقوم السعودية بالإنفاق عليهم من مال الله، ويبدأ الجيش التحرك من المسجد الحرام وينتهي بالمسجد الأقصى. إما أن يعود القدس إلى المسجد الحرام وإلى مسجد رسول الله، وإلا فجيش التوحيد يقظ. إن الله أوجد البترول في أرض المسلمين بالذات لتتمرغ البلايين المبلينة هناك في بنوك أمريكا وأوروبا، إنما أوجد البترول ليحمي به كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله على أمم البترول أن توحد كلمتها بالنسبة للمسجد الأقصى لمدينة القدس. أما المهاترات فليس الوقت وقت مهاترات، وليس الوقت وقت شتائم وسباب. إن الأمة الآن تمر بمرحلة من أصعب مراحلها أو من أعصب مراحلها، فالشيوعية في واد، والرأسمالية في واد، والاشتراكية في واد، والصهيونية في واد، وحزب البعث لا ينام لا ينام. وكلنا يعلم ما هي الدعوة التي يدعو إليها حزب البعث البغيض. مش العفلق العقل المفكر في حزب البعث كان يعمل مدرسا في المرحلة الثانوية بدمشق، ووقف ذات يوم يشرح تاريخ المسلمين فقال للتلاميذ هناك ان محمد النبي الاسلام كان رئيس عصابة تقوم بقطع الطريق بين مكة والمدينة. استيقظوا يا مسلمون، اعلموا ان امريكا وروسيا من وراء حرب الاسلام، الشيوعية العالمية، الصهيونية العالمية، الصليبية العالمية، البعث والاشتراكية. ليس لنا الا الله وحده لا شريك له، لا شرقية ولا غربية، انما اسلامية قرآنية. ان المرحوم الملك فيصل قبل ان يموت وعندما التقى بكيسنجر قال له انا شيخ كبير بلغت من السن 70 عاما واريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان اموت. كانت امنية تمناها فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله يرحمه الله فقد وقف في العاشر من رمضان موقف الرجال وجعل المسجد الأقصى مصرى رسول الله ومعراجه نصب عينيه وقال لليهودي الأمريكي كيسنجر أريد أن أصلي في المسجد الأقصى قبل أن ألقى الله فأخذت هذه الكلمة إلى الولايات المتحدة ودخلت معامل التحليل الدقيق وكانت النتيجة رصاصات طائشة تخرج من مسدس شاب رقيع خرجت من مسدسه لتستقر في قلب الفيصل بأي ذنب قتل لأنه أراد أن يصلي في المسجد الأقصى. حرب على الإسلام والمسلمون نياب. يرحم الله أمير المؤمنين عمر، يرحم الله ابن الخطاب، يدخل مدينة القدس ماشيا وغلامه راكب، فيقوم البطريرك يهب مزعورا عندما وقعت عيناه على وجه عمر، وكان عمر يتمتع بوجه إذا نظرت إليه رأيت فيه نظرة النعيم، فهو الرجل الذي أخبر عنه الصادق الأمين سيدنا محمد وقال رأيت في المنام أنه أتي لي بقدح من لبن، الرسول هو الذي يتكلم، فشربت منه حتى بلغ الري أصفاري، أي حتى ارتويت وبقي في القدح بقية فأعطيتها عمر فشربها، فسأل المصطفى عن اللبن في المنام فقال إنه العلم، شرب العلم وبقيت من العلم بقية فأعطاها عمر فشربها. قام صفر يوس مذعورا أمام هيبة إسلامية تمثلت في عمر، قام مذعورا والله تعالى قد أعطى عمر الجمال الخلقي والإيماني والخلقي، أعطاه جمال الإسلام وكمال الإيمان وجلال الوقار. قام صفر يوس كما ينتفض العصفور الضعيف إذا بلله ماء المطر وقام يدور حول أمير المؤمنين وقال أنت الذي تتسلم مفاتيح مدينة القدس يا عمر لأننا قرأنا في كتبنا أن الذي يتسلم المفاتيح في ثوبه 17 رقعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. الله الله. عمر الذي جاءه احد عماله ليلا والمدينة هادئة مستسلمة فقال العامل ان الوقت قد تأخر وليس من حق حقي أن أقلق مضجع أمير المؤمنين. سأذهب إلى مسجد الرسول لأقضي الليل به، وعند الفجر سيأتي أمير المؤمنين ليصلي بنا الفجر. وكان أمراء المؤمنين يلتقون بالناس كل يوم 5 مرات في مسجد رسول الله، يسمعون إلى الشكايات وإلى المظالم ويحلون المشكلات في الوقت الذي نرى فيه شيخ الأزهر لا يصل إليه أي إنسان مهما كان شأنه. فعلى بابه جندي برتبة الرقيب، وبعد الجندي جندي برتبة المساعد، وبعد المساعد سكرتير، وبعد السكرتير مدير مكتب، وعند مدير المكتب يقال لك قف مكانك لا تتحرك، فرؤية الشيخ محالة. لماذا لا ينزل شيخ الأزهر ليصلي بالمسلمين 5 أوقات في الجامع الأزهر، يستمع إلى مشاكلهم وإلى مآسيهم ويرفعها إلى المسؤولين؟ هكذا كانت سنة المسلمين مع العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 2 إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة: العلماء والأمراء. عمر العامل يدخل المسجد ليقضي الليل به خشية أن يقلق مضجع أمير المؤمنين في بيت، ويتنحى جانبا في المسجد لينام، وإذا به يسمع في ظلام الليل صوتا خنقه البكاء، يقول لرب العزة: يا رب، فأنا ذا واقف ببابك لألوذ بجنابك، فلا تطردني من رحابك، أقبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها علي فأعزي نفسي؟ يا رب، أنا العبد الذي أمرتني فعصيت ونهيتني فخالف. ويقوم العامل من نومه مصعورا ويقول: من المتكلم يرحمك الله؟ فيرد عليه صاحب الصوت قائلا: انا عمر بن الخطاب. انا عمر. عمر من؟ امير المؤمنين. نعم. يا أمير المؤمنين، إنني لم أرض أن أذهب إلى بيتك حتى لا أقلق مضجعك، ألا تنام؟ فيقول عمر للعامل: إنني إن نمت النهار كله أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي. معشر السادة، معشر السادة، كيف قضى عمر ليلته بعدما تسلم مفاتيح مدينة القدس؟ كيف قضاها وأين قضاها؟ كيف قضاها وأين قضاها؟ سؤالان أجيب عنهما بعد جلسة الاستراحة، فإنني أشعر الآن بقشعريرة تنتاب بدني، وكأني أقف في وهدة سحيقة، وأطل بناظري إلى قمة شماءة تنخلع الرقاب عند ذراعها. معذرة يا أمير المؤمنين، أعود من هناك إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى.